ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء يا ربنا. انزع ملك ظالم في الجسد سكن رحمها ظلمها وبغى واعتدى عليها. عليك به يا ربنا انزع ملكه أخرجه من رحمها يا ربنا. ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام يا ربنا. طهر رحمها يا ربنا من ملوك الجن الظالمين ومن نفس بغتها بفاحشة ومن نفس بغتها بزنا يا ربنا يا عظيم. ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام. انزع ملكه يا ربنا من قلبها المؤمن ومن بطنها ومن رحمها يا ربنا ومن قفاها وظهرها ومن راسها ودمها وعظامها وتنزع الملك ممن تشاء. ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام. انزع يا ربنا خبيثه وملكه وعقده وعدته وأساده من رحمها يا ربنا يا عظيم. كل المؤمنة يا ربنا كل الموقنة يا ربنا يا عظيم. أحصنت فرجها يا ربنا كلها عبدا ونصيرا اللهم عليك بساكن يا ربنا في رحمها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به وبعقده يا رب نفسه يا ربنا، عليك به يا ربنا، اللهم شتت كمله، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم اخصه يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، في رحمها في رحمها، هذا هذية بالغة تحرش بها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، يتلمسها ويتحسسها، عليك به يا ربنا، يشمها ويضمها، وأخر عنها الزواج، وصرف عنها الخطاب، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عفريتا وماردا، عليك به يا ربنا، ثعبانا ثعبانا، عليك به يا ربنا، أسدا وأسودا، عليك به يا ربنا، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، عليك به يا ربنا، آذاها آذاها، عليك به يا ربنا، حصر دورتها حصر دورتها، عليك به يا ربنا، آذاها آذاها، عليك به يا ربنا، بغاها بغاها، عليك به يا ربنا، زانيا معتديا، عليك به يا ربنا، مرسولا بسحر عظيم، مرسولا بعقد عظيمة، مرسولا بنفس، مرسولا بحسد، بحسد شديد وعيون، عليك به يا ربنا، سكن رحمها سكن رحمها، آذاها في بطانة رحمها، آذاها في بطانة رحمها، آذاها بالالتهابات، آذاها بحصر دورتها، آذاها أذية بالغة بإفرازات خبيثة خبيثة، أحرق رحمها أحرق رحمها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، ظلمها وقهرها، عليك به آلمها، عليك به فزعها، عليك به تحرش بها، عليك به يا ربنا، عليك به يريدها زوجة، عليك به يا ربنا، عليك به يريدها زوجة، عليك به يا ربنا، أرادها زوجة، عليك به يا ربنا، ويريد منها ولدا، عليك به يا ربنا، عليك به يزني بها، عليك به يا ربنا، يغتصبها يغتصبها، الله أكبر، عليك به يا ربنا، ظلمها وقهرها، عليك به يا ربنا، ظلمها وقهرها، وغلبها وغلبها، عليك به يا ربنا، عليك به وبمن أرسله، عليك به وبمن أرسله، عليك به وبمن أرسله، عليك به وبمن أرسله، ساحرا وساحرة، ساحرا وساحرة، حاسدا وحاسدة، حاقدا وحاقدة، وذو نفس وذو نفس، طاغية باغية، متجبرة، عالية عالية، عليك به يا ربنا، عليك به وبمن أرسله، عليك به وبمن أرسله، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، يا ربنا يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عفريتا وماردا، وتنزع الملك ممن تشاء، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به شغفها، قد شغفها حبا، يا ربنا عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، مغرما بها، مغرما بها، مغرما بها، مغرما بها، مغرما بها، هيمانا هيمانا عليها، عليك به يا ربنا، هيمانا فيه الهيام وفيه الغرام، لها لها لها، لريقها لريقها، لتفاصيل جسدها، عليك به عليك به عليك به عليك به، عليك به ومن أرسله يا ربنا، أحسنت فرجها، عليك به يا ربنا، سكن رحمها، استقر في رحمها، استحل رحمها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به ظلمها، عليك به قهرها، عليك به غلبها، عليك به غلبها، عليك به قهرها، عليك به ظلمها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، في رحمها في رحمها، وسكن بطنها وسكن بطنها وسكن بطنها، وعقد العقد في ظهرها وفي فخذيها وفي فخذيها، عليك به يا ربنا على بكارتها، عليك به يا ربنا على بكارتها، عليك به يا ربنا في بكارتها، ربط العقد في بكارتها، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به في فرجها، عليك به في فرجها، سكن العانه العانه العانه وحولها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به مغرمة، عليك به عاشقة، اللهم اهلكه يا ربنا، اللهم اجعل فرجها نارا عليه، اللهم اجعل جسدها نارا موقدة عليه، اللهم نجيها يا ربنا، واخرج يا ربنا، واخرج يا ربنا أثرا عظيما يا ربنا، يا ربنا طهر رحمها من سوداء سحر، من صفراء سحر، من خضراء سحر، من من من صفراء سحر، من بيضاء سحر وحسد وعيد. يا ربنا يا ربنا ارق يا ربنا ماء سحر، ارق يا ربنا ماء سحر وحسد وعيد، وحسد وعيد وخبث له، وخبث له فيها، وخبث له فيها. يا ربنا يا ربنا ويطهركم تطهيرا. يا ربنا يا ربنا طهر يا ربنا امتك، طهرها يا ربنا من هذا الخبيث. عليك به يا ربنا ظلمها، عليك به يا ربنا قهرها، وعن الزواج حرمها، وعن الأزواج، وعن الأزواج، وعن الأزواج، وعن الأزواج، وعن الأزواج. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عن الأزواج، الأزواج كرهها وصرفهم وطردهم وطردهم وطردهم. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام. يا ربنا يا ربنا طهر يا ربنا أمتك، طهر يا ربنا أمتك، كلها مؤيدة، كلها يا ربنا نصيرة، كلها مؤيدا ونصيرة، كلها مؤيدا ونصيرة، كلها مؤيدا ونصيرة، وظهيرا ومعينا. يا ربنا يا ربنا لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم نسألك يا ربنا أن تطهرها تطهيرا، كلها وليا ونصيرا، وظهيرا ومعينا. يا ربنا أحسنت فرجا، أحسنت فرجا، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. روح معك بها يا ربنا محصنة لفرجها، محصنة، روح معك بها يا ربنا. اللهم طهرها من هذا الخبيث فيها، أثر على دورتها، أثر عليها بالآلام والأوجاع والأسقام. اللهم عليك به، اللهم عليك به على الطلاق، على الطلاق والشقاق، وعلى الالتهابات، وعلى الآلام، وعلى الأوجاع في رحمها، في رحمها، في رحمها، على الصديد، على الصديد، وعلى التقرحات، وعلى الجروح، وعلى الالتهابات، وعلى الالتهابات، وعلى الميول، وعلى الانحراف في رحمها، في رحمها. اللهم عليك به، اللهم عليك به، عليك به يا ربنا. حرمها الزواج، حرمها الزواج، عليك به على الطلاق، على الطلاق. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام. يا ربنا إنك تعلم به أنه في رحمها، استقر في رحمها وآذاها أذية بالغة. اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به. ماردة عفريتة شيطانة، عليك به، عليك به، عليك به. يخدم الساحر، يحرس السحر، يحرس السحر، عليك به، عليك به، عليك به مغرمة، عليك به مغرمة. اللهم عليك به، اللهم طهرها، اللهم نقيها، اللهم طهرها، اللهم نجها، اللهم نقيها، اللهم صفها، اللهم طهرها. يا ربنا ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، احفظ يا ربنا من حفظت فرجها، احفظ يا ربنا من حفظت فرجها، احفظها يا ربنا بحفظك، وكلاها برعايتك، واحرسها بعينك التي لا تنام، وانصرها نصرا مؤزرا. يا ربنا عليك به، عليك به، عليك به، يريدها بالليل والنهار وحرمها، عليك به، عليك به، عليك به، عليك به، عليك به. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا ارزقها يا ربنا، ارزقها زوجا صالحا يا ربنا. اللهم ارزقها يا ربنا ألفة بينها وبين زوجها. اللهم يا ربنا ثبتها يا ربنا، اللهم يا ربنا اصرف عنها يا ربنا هذا الخبيث، اصرف عنها هذا الخبيث يا ربنا بقتله، يا ربنا بخروجه، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ببتع عضوه، يا ربنا يا ربنا. اللهم طعنات في قلبه يا ربنا، اللهم طعنات يا ربنا في مقاسله يا ربنا. اللهم نجاة لأمتك، اللهم نجاة لأمتك، اللهم طهارة لها، اللهم حفظا لها، اللهم طهارة لها، اللهم حفظا لها، اللهم نجاة لها. اللهم يا ربنا، اللهم احفظها من من بين يديها ومن خلفها وعن يمينها وعن شمالها ومن فوقها، واعوذ بعظمتك ان تغتال من تحتها. اللهم طهرها تطهيرا، اللهم كن لها وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليها، وانصر لها ولا تنصر عليها، وانزع ملكه يا ربنا من جسدها يا ربنا يا ربنا، انزع ملكه يا ربنا وعدته وعتاده وعقده من جسدها من جسدها من جسدها من جسدها من جسدها من جسدها من جسدها. بسم الله بسم الله ارقي جسدك يا أمة الله، بسم الله ارقيك يا أمة الله، بسم الله ارقيك يا مؤمنة، بسم الله ارقيك يا محصنة، بسم الله ارقيك يا مؤمنة، بسم الله ارقيك يا طاهرة يا مطهرة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم احفظ أمتك يا ربنا وكلاءها واحرسها يا ربنا وانصرها، ولا تجعل لشياطين الإنس والجن عليها سبيلا، وهيئ لها من أمرها رشدا، وأغنها بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، واسترها بسترك يا ستير، واحفظها بحفظك يا خير الحافظين، وارزقها من واسع فضلك وبالغ كرمك يا ربنا من خزائنك التي لا تنفد يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.